الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، عباد الله، بادئ ذي بدء، فإنا نحمد الله جل وعلا الذي هيأ لنا ويسر لنا هذه الزيارة وأسبابها قبل ذلك، والتي سعى فيها أخونا أبو عبد الرحمن سهيل حفظه الله تعالى رجاء النفع لأهل بلده، وهذا يدل على حرصه وعنايته بأهل بلده باستقطاب الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى وبإدخال الخير إلى بلده. وهكذا أهل السنة حفظهم الله في غاية الحرص على إيصال الخير وإيصال العلم وإيصال الهدى إلى الناس، انطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، فإنهم يسعون في كمال الإيمان وتحقيق كمال الإيمان بتحقيق أسبابه الموصلة إليه، ومنها محبة الخير للناس. وجزاه الله خيرا على مقدمته وحسن ظنه بإخوانه، ونحن دون ذلك والله، ولكن خلت الديار فسدت غير مسودي، ومن البلية تفردي بالسؤددي، كما يقول سفيان الثوري رحمه الله تعالى إمام الحديث في زمنه ومثاب الناس في زمنه رحمه الله تعالى، ومرجع الناس وقبلة الناس في الحديث، فإن الناس يرجعون إليه رحمه الله تعالى. ومع ذلك يقول هذا الكلام: خلت الديار فسدت غير مسودي، ومن البلية تفردي بالسؤددي، فكيف بي وبك؟ فلابد على الداعي إلى الله سبحانه وتعالى أن يعرف قدر نفسه، وأن يعرف منزلته العلمية، وأن يعرف مكانه من أهل السنة حتى يثبت على الخير، وأن لا يرتقي منازل ليست له، فإنه سيتعب وسيشق عليه ذلك. وربما تقهقر وتأخر وانحرف بسبب ربما يسمع بعض الثناءات التي هي من حسن الظن به والتي هي من محبته له، فلا يحمله ذلك على العجب ولا يحمله ذلك على الغرور ولا يدفع به ذلك على البغي والتطاول على من هو أعلم منه ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه. فينبغي لنا إخواني في الله جميعا أن نعرف منزلتنا من أهل السنة وأن نعرف مكانتنا وفوق كل ذي علم عليم، ولكن أهل السنة يسددون ويقاربون ويتعاونون على البر والتقوى كما أمرهم الله سبحانه وتعالى، هذا في الشرق وهذا في الغرب وهذا في البلدة الفلانية على ثغر وعلى خير وعلى سداد وتسديد، وهكذا يحصل الخير ويعم الخير في أوساط أهل الإسلام. فجزاه الله خيرا على حسن ظنه، ونسأل الله أن يثيبه وأن يثبتنا وإياه وأن يرزقنا الإخلاص. وأما ما تكلم به أبو مصعب فكلام جميل، تكلم على حقوق الطريق التي صارت تهان وصارت لا يعرف لها حقوق من بعض أهل الإسلام، فتجدهم يقطعونها عن المارين، وتجدهم ربما يفجرون ويضعون فيها بعض المتفجرات فيتضرر بها المارون، وتجدهم أيضا كذلك ربما رموا فيها ببعض الأحجار وربما أخذوا بعض القوارب وسدوا بها الطرق على المارين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إياكم والجلوس في الطرقات، فكيف بهذا العبث وكيف بهذا الاعتداء على ممر الناس وعلى طريق الناس؟ فكم من المارين يرجع ويرد وهو ذاهب إلى عمله وذاهب لقضاء حاجته، فربما معه مريض يتألم في سيارته ولا يسمح له بالمرور من هذه الطريق، وربما عنده معاملة لا بد من قضائها اليوم وإلا تفوت عليه، ويرد من الطريق ويهان ربما إذا تحاور معهم وتناقش معهم وبين لهم أنه في أمس الحاجة للوصول إلى المكان الفلاني لقضاء مأربه وحاجته ولا يسمح له، وكل ذلك بسبب الجهل بالحقوق التي لله سبحانه وتعالى ولخلقه على بعضهم البعض، فإن للعباد على بعضهم البعض حقوقا ينبغي أن تعرف، ومنها الطرق فإنها مشتركة بين الجميع، فليس لأحد أن يستحوذ بها وليس لأحد أن يسيطر عليها ويؤذي المارين فيها، فهذا من أظلم الظلم والعياذ بالله. فنعم إخواني في الله، وأما ما أحببنا طرقه والكلام فيه في هذا المقام، جاء الوقت يؤذن. وأما ما أحببنا الكلام فيه في هذا المقام فالله جل وعلا يقول في كتابه الكريم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ويقول سبحانه إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ويقول جل وعلا: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ويقول جل وعلا: سنكتب ما قالوا. ويقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة وأبي شريح العدوي رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إن الله سبحانه وتعالى امتن على العباد بما ركب فيهم من جوارح وحواس يدركون بها الأمور ويميزون بها بين الخير وبين الشر. ومن هذه المركبات والجوارح التي جعلها الله سبحانه وتعالى في الإنسان اللسان، وهو من النعم العظيمة التي أنعم الله جل وعلا بها على العباد، فبها يتخاطبون وبها كذلك يفصحون عن مرادهم وعما يريدون، وبها يبذلون الحجج ويقيمون الحجج ويبينون الخير ويبينون العلم. فاللسان نعمة عظيمة من نعم الله على العباد. قال جل وعلا: لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فهذه الآيات وسياقها يمتن الله سبحانه وتعالى فيها على الخلق ببعض النعم بعد أن قدم ذلك بهذا القسم العظيم: لا أقسم بهذا البلد، أي أقسم بهذا البلد. فلا صلة وتوكيد عند جماعة من أهل العلم المعربين، ومنهم من قال المنفي محموق المنفي محذوف، أو للكلام المتقدم قبل لا النافية. فلا أقسم بهذا البلد، أي أقسم بهذا البلد. فاللسان إخواني في الله آية من آيات الله جل وعلا، اختلاف المنطق به واختلاف اللغات التي تراها، ذاك يتكلم باللغة العربية وذاك يتكلم بالأعجمية على اختلاف أنواعها من البربر والفرنج وغير ذلك، والعضو هو العضو والآلة هي الآلة، والنطق يختلف واللغة تختلف. فهذه والله من أعظم الدلائل ومن أعظم البراهين على عظمة الرب سبحانه وتعالى وعلى عظمة الخالق. قال جل وعلا: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. إن في ذلك لآيات للعالمين. نعم الله إن في اختلاف الألسن آيات للناس وفي أنفسكم أفلا تبصرون. سأريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم الحق. فنعم معاشر المسلمين، فهذا العضو العظيم من أعظم الأعضاء، فإذا استعمل في طاعة الله جل وعلا كان من أكبر أسباب سعادة المرء وتوفيقه في الدنيا وفي الآخرة. وإن استعمل فيما يسخط الجبار ويتضرر به الأخيار ألحق بصاحبه أعظم الأضرار وأكبر الشرور. إي والله، فإذا استعمله الشخص في غير مرضاة الله جل وعلا فإنه يتضرر به أيما ضرر. فلذلك عنيت الشريعة بهذا العضو العظيم، فحث الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وعلى لسان سيد المرسلين على حفظ اللسان وعلى صيانة المنطق ومجانبة الفحش والبذاء. قال جل وعلا: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وأثنى الله جل وعلا على ذوي الإيمان وعلى أرباب التقى بسبب مجانبتهم للغو ومجانبتهم للباطل من القول. قال جل وعلا في كتابه الكريم: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. وقال جل وعلا: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وقال: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. فحفظ اللسان عن المآثم والحرام عنوان على استقامة الدين وكمال الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام: المسلم أي الكامل في إسلامه وإيمانه، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. بل اللسان عباد الله يعتبر هو المحرك، وهو كذلك أيضا الذي إن استقامت جميع الأعضاء، وإن عوج وحصل في عجاج حصل لبقية أعضائه ذلك الإعجاج. فاللسان معاشر المسلمين إذا استقامت بقية الجوارح. قال عليه الصلاة والسلام: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان. فتقول اتق الله فينا فإنما نحن بك، إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. قال النووي رحمه الله تعالى: قوله تكفر اللسان أي تدل له وتخضع له، تدل له وتخضع له وتقول ما سمعت. فنعم عباد الله، فاللسان كما قال بعض الحكماء، قال اللسان وزير الإنسان، وقال بعضهم الإنسان بأصغريه لسانه وقلبه، وقال بعضهم الإنسان مخبوء تحت لسانه، وقال بعض الحكماء أو كان بعض الحكماء يعرف عقل الإنسان بكلامه، يعرف عقل الإنسان بكلامه، فهو يزن الإنسان بكلامه، كما قال بعضهم: وكأي ترى من صامت لك معجب زيادته أو نقصه في التكلم، لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، ولم يبق إلا صورة اللحم والدم. فنعم عباد الله، فلسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فالإنسان يوزن بهذا اللسان ويعرف كمال عقله ورجحان عقله بلسانه. نعم عباد الله، اللسان إن ضبط وإن حفظ على مراد الله جل وعلا كان من أسباب دخول الجنان. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث سهل بن سعد عند البخاري: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة ضمان بضمان. فمن ضمن لسانه الذي بين لحييه وبين فكيه، وضمن فرجه وقانه عن الزنا، فيضمن له رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة ويكون من أهلها. فضبط اللسان نجاة معاشر المسلمين في الدنيا والآخرة. قال عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، من نجا؟ قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك. هذه نجاتك يا عبد الله، اضبط لسانك وأمسك عليك لسانك وليسعك بيتك عند الفتن، فهذه نجاة. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا، من صمت نجا. وأكثر ما يندم الناس معاشر المسلمين عن طريق الكلام لا عن طريق السكوت، أكثر ما يكون ندم العباد عن طريق الكلام، لأن الشخص إذا تكلم بالكلمة ولم يحالف الصواب فيها وأخطأ فيها فإنه لا يستطيع ردها بإذن الله، لا يستطيع ردها أبدا إذا قد تكلم بها وخرجت من فيه. نعم عباد الله، فتجده يندم ندما شديدا، كما قال بعضهم: ولئن ندمت على السكوت مرة فلقد ندمت على الكلام مرارا، ولئن ندمت على السكوت مرة فلقد ندمت على الكلام مرارا. إن السكوت سلامة فلربما زرع الكلام عدو زرع الكلام عداوة وضرارا. اي والله، فكم من عداوة يزرعها الكلام الباطل والعياذ بالله، والخطل في الكلام والشطط في الكلام. وكما قيل البلاء موكل بالمنطق، احفظ لسانك لا تقول فتبتلى، إن البلاء موكل بالمنطق. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يزل بها في النار ما بين المشرق والمغرب. وفي حديث بلال ابن الحارث رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب له الله سخطه إلى يوم يلقاه. هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. فكم من عثرات تكون عن طريق اللسان لا عن طريق القدمين. يموت الفتى من عثرة بلسانه، وليس يموت المرء من عثرة الرجل. احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه تعبان. كم في المقابر من قتيل لسانه، كان التهاب لقاءه الشجعان. اي والله يا عباد الله، فكم من انسان قتله لسانه وعثر عن طريق لسانه لا عن طريق رجله. فاعتني بمنطقك يا عبد الله، واهتم بمنطقك، فان حسن المنطق ادب رفيع وجه الله سبحانه وتعالى إليه هذه الأمة والأمم المتقدمة. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، بل أخذ الميثاق على بني إسرائيل لإقامة حسن المنطق. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا. أخذ ميثاقا سبحانه وتعالى على بني إسرائيل في أمور، ومنها القول الحسن. هذا توجيه رباني وجه الله إليه هذه الأمة، ووجه الله سبحانه وتعالى الأمم المتقدمة. فيا عبد الله، اعتني بالقول السديد وتحر القول السديد، فإن الله يغفر ذنبك وإن الله يصلح عملك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. تكلم وسدد ما استطعت، فإنما كلامك حي والسكوت جماد. فإن لم تجد قولا سديدا تقوله فصمتك عن غير السداد سداد. فنعم يا عباد الله، ولقد خاف السلف رضوان الله تعالى عليهم آفات اللسان خوفا عظيما. خافوا رضوان الله تعالى عليهم آفات اللسان فاللسان له آفات عظيمة جدا، فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه أنه يدعو كما في حديث شكل بن حميد في الصحيح المسند لإمامنا ولشيخنا العلامة الوازعي رحمه الله تعالى، كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من شر لساني ومن شر سمعي ومن شر بصري ومن شر قلبي ومن شر مني. فكان يدعو عليه الصلاة والسلام بهذا الدعاء الذي في ثناياه التعوذ من شر اللسان، وكان يدعو الله بقوله: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا. هكذا كان يدعو عليه الصلاة والسلام بهذه الدعوات المباركات الطيبات، التي من ضمنها أن الله يجعل في قلبه ولسانه وهذه الأعضاء التي أشار إليها نورا يجعل فيها سبحانه وتعالى. وكان يدعو عليه الصلاة والسلام بالسداد لسانه فيقول: رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي. هكذا كان يدعو عليه الصلاة والسلام بتسديد لسانه، فإن لسانك إذا سدد سددت يا عبد الله، وإن لسانك إذا استقام استقمت واستقامت جميع جوارحك. فاحرص على هذه الأدعية المباركة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص عليها. فلذلك كما سمعت فيما تقدم، خاف السلف خوفا عظيما من آفات اللسان، فهذا الصديق رضي الله تعالى عنه كان يأخذ بلسانه، فيما روي عنه أنه يأخذ بلسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد، هذا الذي أوردني الموارد. وهكذا ابن عباس رضي الله تعالى عنه كان يأخذ بلسانه ويقول للسانه ويخاطبه: قل خيرا ويقول لسانه: ويحك، قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم، وإلا فاعلم أنك ستندم، وإلا فاعلم أنك ستندم. معاذ يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: أئنا لمؤاخذون بما نقول؟ قال: ثقلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم، إلا حصائد ألسنتهم. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وهو ينصح الإنسان وينصح ابن آدم: يا ابن آدم، أنصف أذنيك من لسانك، أو أنصف أذنيك من فمك، فإنما جعلت أذنان وفم واحد لتسمع أكثر مما تتكلم، إنما جعلت أذنان وفم واحد لتسمع أكثر مما تتكلم. نعم عباد الله، وأمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه يقول: من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه، ومن كثرت ذنوبه فالنار أولى به، فالنار أولى به. فاحذر يا عبد الله أن تؤتى عن طريق هذا اللسان، فإنه يحاجك يوم القيامة ويشهد عليك بما قلت وأنت تتكلم به وتلغو به في أعراض المسلمين، وهو يشهد عليك عند الجبار سبحانه وتعالى يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يشهد عليك هذا اللسان ويقيم حجة الله جل وعلا على العبد. آفات اللسان كثيرة معاشر المسلمين، والوقت لا يسعف لذكر كثير منها، فنقتصر ونختصر على ذكر البعض ليحذر المسلمون ونحذر أجمعون من الوقوع في آفات اللسان. فمن آفات اللسان وأعظم آفات اللسان الإشراك بالله جل وعلا، فهذه آفة عظيمة وهي الإشراك، فإن اللسان يخرج منه الشرك بالله جل وعلا، هذا الذنب الذي لا يغفر، كما قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا الذنب الذي يحجب الجنة عن صاحبه، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذا الذنب يحبط العمل كله. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين وقال جل وعلا بعد أن ذكر جملة من الأنبياء: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فاتقي هذا الذنب واجتنب هذه المعصية العظيمة، واجعل بينك وبينها حجبا، وأرخي الصدر بينك وبين هذه المعصية التي تصدر عن هذا العضو، عن اللسان. ومن الآفات التي تصدر عن اللسان الكذب والعياذ بالله، وهو من أقبح المعاصي وأشنعها. فكم من وصال تقطعت وتفصمت، وكم من روابط تخلخلت، وكم من علاقات تمزقت بسبب الكذب والعياذ بالله. فيذهب عند هذا وعند هذا ويكذب، وكم من علماء زهد عن علمهم، وكم من صالحين جانبهم من جانبهم من الناس وهم في أمس الحاجة إلى الانتفاع بعلومهم والانتفاع بنصحهم وتوجيهاتهم وإرشادهم. فبالكذب نفر عن العلماء، وبالكذب أسقطت دعوة بعض العلماء. نعم عباد الله، فكم كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أنبياء الله قبله. كم كذبوا على نوح، وكم كذبوا على إبراهيم، وكم كذبوا على موسى وعيسى وغيرهم من الصالحين والأنبياء والمرسلين، وكم كذبوا على علماء الأمة. كذبوا على أحمد رحمه الله تعالى، وأنه يقول في القرآن قولا عظيما، وكذبوا على المجدد محمد بن عبد الله أو محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وأنه يكفر المسلمين وأنه يقتل المسلمين وغير ذلك من الأكاذيب والاختلاقات التي أرادوا بها الصد عن دعوته وأرادوا بها التنفير عن دعوته. وهكذا في أزمنتنا هذه، كم كذبوا على الألباني، وكم كذبوا على الباز، وكم كذبوا على العثيمين، وكم كذبوا على الوادعي رحمة الله تعالى عليهم، وكم يكذبون على العلامة الحجوري حفظه الله تعالى ورعاه، فإنه والله من العلماء الراسخين ومن العلماء العاملين، ومن من عرفناه عن قرب وعرفنا علمه وعرفنا خيره وعرفنا جهوده واستنباطاته العلمية، وعرفنا خيرا عظيما والله، وفارقناه ولا نحب فراقه، ولكن قد غدر الله سبحانه وتعالى ذلك قبل أن نخلق. نعم عباد الله، قدر الله جل وعلا على طلاب العلم أن يفارقوا شيخهم وهم في أمس الحاجة إلى علمه، وفي أمس الحاجة إلى الاستفادة من استنباطاته. والله عنده علم غزير وعنده خير كثير، وما حسدوه وما تنفروا عنه وتكلموا فيه إلا أنه فاق أقرانه، وله أسوة في غيره من العلماء. فإن الشافعي رحمه الله تعالى في زمن كان فاق فيه كثيرا من أهل زمنه من العلماء، فنصبوا له العداء وحسدوه رحمه الله تعالى وتكلموا فيه فتكلموا فيه واتهموه بأنه رافضي. يقول الربيع ابن سليمان راوية الشافعي رحمه الله تعالى قال: وقد كنت معه في الحج، قال: فما ارتقى شرفا ولا هبط واديا إلا وهو يبكي رحمه الله تعالى، وينشد أبياتا ويقول في بعضها: يا راكبا قف بالمحصب من منى، واهتف بقاعد خيفنا، إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي. الشافعي رافضي يا عباد الله يتهم، فكيف بالشيخ يحيى حفظه الله تعالى يتهم بأنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم، ويتهم بأنه يسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من يصدق هذا إلا غشيم كما يقال، يسب أصحاب رسول الله وقد أخرج من دار الحديث لدفاعه عن دماء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أعراض أصحاب رسول الله. فإن الروافض أفقه من القوم في هذا الجانب، فإنهم فقهوا أن الحجور لا يسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو علموا أنه يسب أصحاب رسول الله لثبتوه وقالوا: أهلا وسهلا به، وحياك الله وأنت زميلنا في هذه المعصية، ونسأل الله السلامة. فيرتقون أيضا كذلك منزلا إلى قولهم أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا عباد الله احذروا الكذب واحذروا دعاة الكذب، فإن هذه بضاعتهم، كما قال شيخنا رحمه الله تعالى: أركان الحزبية ثلاثة، وذكر منها الكذب، فإنه ركن لا تقوم حزبية إلا عن طريقه. ولا كذلك أيضا يلتبس الحق بالباطل إلا عن طريقه، ولا يرج باطل المبطلين إلا عن طريقه، فإن الدجال يستعمل الكذب، وإن الشيطان يستعمل الكذب، وما بينهما من الوسط من أهل الباطل يستعملون الكذب في ترويج باطلهم والعياذ بالله. ومن أعظم الكذب الكذب على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أو قال: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أو قال: أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. فهذا من أعظم الكذب ومن أظلم الكذب. ومن هنا اسم استفهام مشرب بالنفي، أي لا أكذب من هذا ولا أظلم من هذا الذي يكذب على الله ويفتري على الله جل وعلا. وقال سبحانه وتعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. هكذا يقول الله سبحانه وتعالى، ويقول جل وعلا: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وقال عليه الصلاة والسلام: إن كذبا علي ليس ككذب على غيري، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. نعم عباد الله، فمن أقبح الكذب الكذب على الله والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الآفات العظيمة التي تصدر عن اللسان النميمة، القالة، نقل الكلام بين الناس لقصد الإفساد، فهذا من آفات اللسان ومما يصدر عن اللسان. والنميمة قد جاءت الشرائع ودلت الدلائل على تحريمها. قال الله جل وعلا: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. هكذا يقول الله جل وعلا، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة نمام. ومر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه لكبير. أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي في الناس بالنميمة، يفسد على الناس ودهم، يفسد على الناس ألفتهم، يفسد على الناس ترابطهم، يفسد على الناس صلات أرحامهم، وغير ذلك من الأمور التي تجرها النميمة وتحصل بسبب النميمة. نعم عباد الله، ومن الآفات الاستهزاء بدين الله سبحانه وتعالى، والاستهزاء بشعائر الله جل وعلا. فربما تجد من أبناء المسلمين من يستهزئ باللحية، ومن يستهزئ بتقصير القميص، وهذه من شعائر دين الله سبحانه وتعالى. ومن يستهزئ بالصالحين، ورب العزة يقول في أولئك المنافقين الذين استهزأوا بالصالحين وقالوا: ما رأينا أرغب بطونا من أصحاب محمد، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذا كفر بالله، الاستهزاء بدين الله كفر بالله سبحانه وتعالى. ومن الأمور التي تصدر عن اللسان وهي من أقبحها وأعظمها سب الله جل وعلا وسب دين الله سبحانه وتعالى، وهذا يدل على استخفاف بالرب جل وعلا وعدم تعظيم للرب سبحانه وتعالى المالك القاهر القهار سبحانه وتعالى الجبار المنتقم الرازق جل وعلا. لا تعظيم لهذا الصنف لله سبحانه وتعالى، وإلا لو كبر الرب سبحانه في صدورهم ما تجرأوا عليه ولا تجرأوا على دينه، فإنهم يقولون كلمة تكاد السماوات يتفطرن منها وتخر الجبال وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا من هذه الكلمة العظيمة. والعياذ بالله، سب الله، سب رسول الله، سب دين الله سبحانه وتعالى، تسمع من يطلق لسانه والعياذ بالله بهذا المنكر وبهذا القول الشنيع. نعم معاشر المسلمين، فهذه بعض آفات اللسان وهي كثيرة كما أشرنا آنفا، ولكن هذا إن شاء الله كاف لمن أراد الله جل وعلا أن يبصره، ولمن أراد الله توفيقه وحفظ لسانه، فإن العاقل اللبيب يرتدع بآفة واحدة ويرتدع بموعظة واحدة يستفيد منها.